بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي أن الصلاة ووقتها يدركان بالركعة، ومن أدرك قدر ركعة من وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع حال دون أداء الصلاة في وقتها، كمن دخل عليه وقت الظهر ثم بعد دقائق أصيب بالجنون أو حاضت المرأة، وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بالأعذار الطارئة، ولا يتصور طروء الأعذار إلا في ثلاثة أمور: الجنون والإغماء والحيض ومنه النفاس. وقد سبق الحديث عن حكم قضاء الصلاة على المغمى عليه إذا أفاق، ولا يمكن طريان غيرها من الأعذار، فالصبا يستحيل طروؤه على البالغ، والكفر مسقط للإعادة لأنه ردة. وقد اختلف الفقهاء في سقوط الصلاة بعذر الطارئ كالجنون والحيض على خمسة أقوال، والأظهر والله أعلم أن من أدرك قدر ركعة من الصلاة ثم طرأ عليه العذر فلا تسقط عنه الصلاة، بل يجب عليه قضاؤها إذا زال عذره، وإن أدرك أقل من ذلك سقطت الصلاة، لأنه قد ثبت بالسنة أن إدراك الصلاة يتحقق بركعة، والمدرك للشيء تتعلق ذمته به، فإذا زال المانع وجب عليه قضاؤه. وإذا استغرق الجنون جميع وقت الصلاة ثم أفاق فلا يؤمر بقضاء الصلاة التي فاتته أثناء جنونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: وعن المجنون حتى يفيق. فإذا كان المجنون غير مكلف حال جنونه ولا تجب عليه الصلاة أداء وهو في هذه الحالة، فكذا لا يجب عليه قضاؤها، ولأن مدة الجنون تطول غالبا، والجنون مرض يستحق صاحبه التخفيف لا التغليظ. والجنون إذا استغرق جميع الوقت فهو مانع من الوجوب، فلا يتوجه إليه خطاب التكليف بالصلاة كالحائض التي استغرق حيضها جميع الوقت. مستمعي الأكارم، ومن جهل وقت الصلاة فلا يدري أدخل وقتها أو لا، ولم يتمكن من معرفة دلائل الوقت كالزوال والغروب لعمن أو لجهل، ولا يجد من يخبره كأذان أو ثقة، فلا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقت الصلاة، لأن الأصل عدم دخوله، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعا، وتتحقق غلبة الظن بالاجتهاد، وهو بذل الوسع في طلب معرفة دخول الوقت. وكان الصحابة يبنون أمر الفطر على غلبة الظن، ويستحب له التأخير حتى يتيقن بدخول الوقت ويزول الشك، أو يخبره ثقة متيقن بخبره، كأن يقول: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا. وإن أخبره بظن كأن يقول: أظن الفجر طلع ونحو ذلك، فلا يعمل بخبره، لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه. فإن لم يستطع الاجتهاد كالأعمى، عمل باجتهاد غيره، ويعمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن. ولأن الأذان شرع للإعلام عن دخول وقت الصلاة، ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة في مساجدهم وعلى فطرهم وسحورهم، فإذا سمعوا الأذان قاموا للصلاة وأفطروا وأمسكوا عن الطعام. وإن أحرم بالصلاة بناء على اجتهاد بدخول وقت الصلاة بأن غلب على ظنه دخول الوقت، فبان أنه أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها فصلاته نفل، لأنه أدى الصلاة قبل وجوبها ولا تجب إلا بدخول وقتها، لذا وجب عليه إعادة الصلاة. وإن لم يتبين له فصلاته صحيحة، لأن الأصل براءة ذمته وصحة عبادته وصحة ما توصل إليه باجتهاده. أيها المستمعون، إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون قبل خروج وقت الصلاة أو طهرة الحائض، فهل يجب على هؤلاء أداء الصلاة التي أدرك جزء من وقتها، أو يجب عليه الصلاة وما يجمع إليها؟ هذه المسألة من الأهمية بمكان، لتعلقها بفئة كبيرة من ذوي الأعذار وخصوصا النساء. وبيانها أن من أدرك قدر ركعة من وقت الصلاة وصار أهلا لوجوبها بأن بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو وفاق المجنون أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا بقدر ركعة لزمته العصر وما يجمع إليها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. روى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. قال في المبدع ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة. وقال الإمام أحمد هو قول عامة التابعين إلا الحسن، وإن كان قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الفجر فقط، لأن التي قبلها لا تجمع إليها. وقال بعض أهل العلم في هذه الحالة لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما التي قبلها فلا تلزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والصلاة التي قبلها لم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بها؟ وأما قولهم إن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإن هذا القول يسلم به إذا كان المعذور مكلف بالأداء وقت وجوب الصلاة الأولى. وفي الأحوال السابقة لا تجب عليه العبادة أصلا، فالحائض والمجنون والكافر لا يؤمرون بأداء الصلاة، فإذا دخل وقتها وخرج وهم على هذه الحالة فقد سقطت عنهم المطالبة بها. أما المعذور بالمرض أو السفر ونحوهما ممن يباح لهم الجمع فإنهم مطالبون بأداء الصلاة الأولى، ولكن العذر جعل وقت الثانية وقتا للأولى، بدليل أن الحائض لو أدركت من وقت الظهر قدر ركعة ثم طرأ الحيض فلا يلزمها بعد الطهر إلا قضاء الظهر فقط بالاتفاق، مع أن وقت الظهر وقت العصر وقت للعصر عند العذر، وهذا مسلم به لأن صلاة العصر طرأ مانع من وجوبها، فكيف نلزمها بقضاء عبادة حرم الله عليها أداءها؟ وهذا هو الأظهر عندي، والله أعلم بالصواب. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.